وفي رواية أحمد في آخره والإقامة مثنى مثنى لا يرجع. وروى الترمذي أن النبي علمه الأذان 19 كلمة والإقامة 17 كلمة. وقال هذا حديث حسن صحيح. وعن محمد بن سيرين عن أنس قال من السنة إذا قال المؤذن في أذان الفجر حي على الفلاح قال الصلاة خير من النوم. رواه ابن خزيمة في صحيحه والدارقطني. وعن أنس قال لما كثر الناس وذكروا أن يعلموا وقت الصلاة بشيء يعرفونه فذكروا أن يوروا نارا أو يضربوا ناقوسا فأمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة. متفق عليه. زاد البخاري إلا الإقامة. وعن عون بن أبي جحيفة عن أبيه أنه رأى بلالا يؤذن فجعلت أتتبع فاهها هنا وها هنا يمينا وشمالا يقول حي على الصلاة حي على الفلاح. متفق عليه. ورواه أبو داود. وفيه فلما بلغ حي على الصلاة حي على الفلاح نوى عنقه يمينا وشمالا ولم يستدر. وفي رواية أحمد والترمذي رأيت بلالا يؤذن ويدور وأتتبع فاه هاهنا وهاهنا وأصبعاه في أذنيه. قال الترمذي حديث حسن صحيح. ولابن ماجه فاستدار في أذانه وجعل إصبعيه أصبعيه في أذنيه. وعن أبي محذورة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم آمر نحو من 20 رجلا فأذنوا فأعجبه صوت أبي محذورة فعلمه الأذان. رواه الدارمي في مسنده وابن خزيمة في صحيحه. وعن عبد الله بن عمر قال كان للنبي صلى الله عليه وسلم مؤذنان بلال وابن أم مكتوم الأعمى. متفق عليه. وعن ابن عباس وجابر قال لم يكن يؤذن يوم الفطر ولا يوم الأضحى. متفق عليه. وعن جابر بن سامورة قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم العيدين غير مرة ولا مرتين بغير أذان ولا إقامة. رواه مسلم. وعن أبي قتادة في حديث طويل فيه النوم عن الصلاة وفيه ثم أذن بلال بالصلاة فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين ثم صلى الغداة فصنع كما كان يصنع كل يوم. رواه مسلم. وروي عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين. وعن سعيد بن جبير عن ابن عمر قال جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء بجمع صلى المغرب ثلاثا والعشاء ركعتين بإقامة واحدة. رواه مسلم. وفي رواية لأبي داود بإقامة واحدة لكل صلاة ولم ينادي في الأولى ولم يسبح على إثر واحدة منهما. وفي رواية ولم ينادي في واحدة منهما. وعن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. وقال وكان رجلا أعمى لا ينادي حتى يقال له أصبحت. متفق عليه. وعنه أن بلالا أذن قبل طلوع الفجر فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يرجع فينادي ألا إن العبد نام فرجع فنادى ألا إن العبد نام. رواه أبو داود وذكر علته. وقال ابن المديني والترمذي هو غير محفوظ. وقال الذهلي هو شاذ مخالف لما رواه الناس عن ابن عمر. وقال مالك لم تزل الصبح ينادى بها قبل الفجر فأما غيرها من الصلوات فإنا لم نر أن ينادى لها إلا بعد أن يحل وقتها. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن. متفق عليه. وعن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته حلت له شفاعة يوم القيامة. رواه البخاري ورواه النسائي وابن حبان والبيهقي المقام المحمود بلفظ التعريف.